الله اللي على المنصة حبايب وين حبايب العريس وين يلا المربع بتغنم ربع اسمعنا العالم يسمع لربك صلي واركع كن خاشع بإيمان المربع إن غنينا والنجامة حيينا كل الشباب مع عريس يا أبو علاء تهتهنا والنجامة حيينا شو عزوا علينا أهل القادر وأهل الشارع على هذول اليامونيين شو عزوا علي حنا هالخامسية طول العمر والسامة هل جينا للغالي جينا تنغني ما علينا جينا للغالي جينا تنغني ما علينا الخميسي حيينا هل جد الهم والضرعان هل بتغني هالشمالي غالي هالعارس غالي تغني هالشمالي غالي هالعارس غالي وابو علاء اقبالي حينا كل ضيفة هل حينا لابو كمال هاي فرحتنا عالي الحال غني لابو كمال هاي فرحتنا عالي حال الله يزيل الاحتلال عن العرب والمسلمين على هاي الدنيا دوارة حيلا كل الحارة هاي الدنيا دوارة حيلا كل الحارة هل هاي الأمارة أو يا هالليل بهالميناء هل يا هلا بالأجاويد ربي بارك ربي زيد يا هلا بالأجاويد ربي بارك ربي زيد عزيمي مثل الحديد العزيمي مثل البركان هاي الدنيا عم بتلف عدا ورانا ما بتخف هاي الدنيا عم بتلف عدا ورانا ما بتخف وصيف لها الناس الغانمين هاي موصوف فيها يفكارك لما تغني بأشعارك موصوف فيها يفكارك لما تغني أشعارك نحن نزلنا عدارك أو يا هلا بالحاضرين هل وين رجال الحامي هالليل الكاوي وين رجال الحامي هالليل الكاوي وانت حبة عيني وانت رجال طيبين هاي هاي ليلتنا ليلي شو حلو وشو جميلي هذه ليلتنا ليلي شو حلو وشو جميلي حي الناس الاصيلي عرجال الهم المكان هل والشباب نحيينا الليل بما يدينا والشباب نحيينا الليل بما يدينا والضيف اللي يجي علينا هلا وسهلا بالطيبين هل يا هلا بكل ضيوفك لما بتشد كفوفك يا هلا بكل ضيوفك لما بتشد كفوفك نحن صفينا عصفوفك اذا نحي رجال وخلا وك هاي الدنيا عم بتلف عن دورانا ما بتخف هاي الدنيا عم بتلف دورانا ما بتخف احكيلي وكيف اوصيف لهالناس الغانمين كلماتك الموصوفي في افكاري محروفي كلماتك الموصوفي في افكاري محروفي لازم تقدر ضفوفي يا حادينا ويا صهرا غني معنا وشو ناطر هيا الناس الاكابر غني معنا وشو ناطر هيا الناس الاكابر عفراقك ماني قادر طول الليل بهالميدان اي ماني قادر على الفراق بعدكم ولا بينطاق ماني قادر على الفراق بعدكم ولا بينطاق للاوادي بنشتاق يا هلا بالغاني هلا وسهلا جينا نغنينا هلا هي اللي بما يدينا جينا الليل نغنينا الليل بما يدينا قبل يجي علينا شيل يلا يلا الله بلا جويد الله عرب عرب أسامة سرق الستان بهرب يابا شد هلا قلبك سوب تبعني وسير يا ابن ابن وبين يا بحاضر ما عندي تأخير جاهز بين يا حضر العشر بي حاضر بالبير حكر صفوات المية بتحرم من مية دول دير هي اكبر جنائية وحي كبير وحي صغير وهذا واجب علي هالجينا نحي الجماهير شو بعزوا علي هل عنا ما في الشي دكسر والحفل مية المية هيا ترمي حاضر بالبير بتعكر صف المية هل هاي الناس الامامير شو بعزوا علي هيا وارد على الغدير وسقينا شوية مية وكلا تنسى هالجماهير هالغوالي علي هل ولكو حبي والتبذير ما بدي غوالي يا سيل ظلك نادي وظلك نادي عليهم ظلك نادي عليهم رجال المبادي والحبايب حيهم الحبايب حيهم وحي رجال المبادي واليموني ناديهم واليموني ناديهم غنينا بصوت الشاني والنجام نحيهم يا هلا ومرحبا انا والحبايب بجوادي ويا محمود يساليهم يا محمود والعين والرايح عبد النادي هاي رجال تحييهم هاي رجال تحييهم هلا بدنا نتغنى مثمن حي يا قلب اطمن بدنا نتغنى مثمن هاي رجال طيبين طمن يا قلب اطمن حي شمال وعاليمين وين رجال وقت الحن بالليل بلايالين رجال اللي الليل يسنوا طول العمر والزمان بالنص لعنا لعنا ايوه هون هون هون ابو كمال وابو سند وابو علاء عراس الكبار يابا عراس يا فلاي عراس اه واصحاب التكاسي يا مهيوان عراس يا بطول عراس الله بلا جوي يا وليان ارنوب ويلك يا برنس يا ابو الوئام يا نسيب العريسة كبير ايوة هلا هلا هلا هلا اركز يا ابو الكايد يا حمادة يا سيلاوي العب يابا يابا يابا يابا اضرب اضرب اضرب اضرب يا ابو مكرم العب يا ابو سنة العب قلبي يابا او على اللحن الشمالي سمعنا يا غالي موالك من موالي خدي لي هالالحالي والعبالك عبالي واللي ليها الرجالي واللي نزل موالي وقتينا الشعر الغالي جينا نحيي الاهالي هاي الناس الغوالي وكبار الاقبال نادي اهل الاصالي واحبابك هم احبابي ورجالك برحابي واللي بيدك بابي جيت اغني جوابي يا هلا مرحبابي ناشام هالطيابي الهم غني الغنية يا حباب اللي اجونا واللي انت تحبون شمالي انغنونا والشعر بالعدالة جينا يا رجالي جينا نحيي الغانمين واللي عزوا علينا وناشام على قبالي انا بغنى الشمالي يوسف هذا عقبالي بغنى الشمالي عقباله يوسف هذا عقباله حماد السيلاوي واعطينا الشعر اعطينا وغنينا يا حادي عنا شام النادي غنينا يا حادي عنا شام النادي وظلك بالقيادي يا ابو القايد يا غالي شيل شيل شيل سيدي العريس ابو كمال هلا بالاجاويد ابو رافد هلا ابو الوئام يلا الشباب مع العريس خلينا نروح العريس على دار السلام كل الحبايب ابو كمال وابو وئام وابو رافد